يكون بعيد لا يشد الرحل، يزور القبور التي في بلده من دون شد الرحل. وإذا سافر إلى بلد لأجل مصلحة للتجارة أو زيارة أخ له وأحب يزور قبورها لا بأس، إذا كان السفر ليس لأجلها بل لأجل تجارة أو زيارة قريب حي أو صديق أو لأسباب أخرى وأحب يزور القبور فيها سنة، زيارة سنة فيها عظة فيها مصالح، تذكر الموت تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس له أن يشد الرحل إليها إذا كانت بعيدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاث هي التي تشد لها الرحال للصلاة فيها والعبادة، والحج في المسجد الحرام، أما غيرها من المساجد والبقاع والقبور فلا يشد لها الرحال، لا تشد الرحال لا بقعة من البقاع لا مقبرة ولا صخرة ولا الطور الذي كلم الله فيه موسى ولا غير ذلك، أبدا لا تشد الرحال لهذه الأشياء. ولما سافر أبو هريرة إلى الطور أنكر عليه بصرة من المصلح الغفاري وقال لو علمت لما سافرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فأنت يا عبد الله عليك أن تتبع السنة ولا تخرج عنها، تزور القبور في بلدك ولا تسد الرحال إليها في أي مكان، لا تسافر إليها، وهذا للرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور فلا يزور من القبور وإنما يزورها الرجال فقط، هذا هو الصواب. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هل هناك سنة للجمعة؟ لأن بعض المؤذنين هنا بعد الانتهاء من الأذان الأول يقول سنة الجمعة يرحمكم الله. هذا غلط، هذا المؤذن يقول هذا الكلام في غلط وبدعة لا أصل لها، والجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل يصلي ما يسر الله، يصلي اثنتين او اربع ركعات تسليمتين او ست ركعات ثلاث تسليمات او اكثر، يصلي ما قدر له اذا وصل المسجد والحمد لله، وليس هناك حد محدود قبل صلاه الجمعه، ولو صلى 100 ركعه قبل ان يدخل الامام يسلم من كل اثنتين، اما بعدها فالافضل اربع ركعات، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احد الجمعه فليصلي بعدها اربعه، وقال من كان مصلي بعد الجمعه فليصلي بعدها اربعه، فالسنة يصلي بعدها أربعة تسليمتين سواء في المسجد أو في البيت، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سامح طارق من العراق. سامح يسأل جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها توفي عمي قبل جدي بزمن وترك بنتا واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتي، فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي؟ وإذا كانت الإجابة بلا فبكم؟ ليس لها حق في الإرث، كان أبوها مات قبل أبيه فالحق الموجودين الأبناء الموجودين، والميت لا حق له قبل المات قبل أبيه، وإنما الحق لورث الموجودين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان جدها أوصالها بشيء، كان أوصالها بشيء من الدراهم أو جزء مشاع كالربع أو الخمس لا بأس، لكن ليس له يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصالها بالثلث أو أقل أو بدراهم معينة لا تزيد على الثلث أو بأرض أو بيت لا يزيد على الثلث لا بأس، أما إن زاد على الثلث فلا يسمح لها بالزيادة إلا بالضرورة، إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث فالزائد ليس لها حق فيه إلا برضاه، يعني الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إن كانوا قاصرين لا تعطى الزيادة. نعم